قال رحمه الله: وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات، لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف. هذه إشارة كما قال إشعار، فإنها ذكرت أنه في مرضه سمعته يقرأ بالمرسلات، فكيف بغير المرض؟ فلا شك أنه مظنة التطويل، وأنه يقرأ في المغرب أطول من ذلك حال الصحة. هذه حال المرض قرأ فيها بالمرسلات، فكيف بحال الصحة؟ فلا شك أن الإنسان يقوى أكثر في أداء العبادة أيضا في القراءة. ففيه إشعار، يقول رحمه الله بأنه كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات أي في المغرب، لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف أي هذه الحال. وهو يرد على أبي داود وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل. نعم، هذا الحديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلات، حديث أم الفضل، يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل في المغرب، وهذا ما هو صحيح، فإن هذا من آخر ما كان من أحواله عليه الصلاة والسلام. سمعته أم الفضل يقرأ في المغرب بهذه السورة الطويلة، وأبو داود يقول منسوخ أي التطويل فيها والقراءة بالسور الطوال، هذا منسوخ وهذا غير صحيح، لأن هذا الحديث مروي في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي الحامل لأبي داود على القول بالنسخ. وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل، لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار، يعني معناه أن هذا الفعل يدل على النسخ، لأن الراوي فعل خلاف ما روى، فهذا يدل على النسخ. قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد، ولم يبين وجه الدلالة، وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه، حمله على أنه اطلع على ناسخ على ناسخه، هذا كله تخمين وظن وليس بيقين، وحديث أم الفضل هو اليقين، فلا بد أن يكون هناك ناسخ، وإلا نبقى على هذا، وأنه يجوز التطويل في المغرب، وهذا مجرد تخمين من هذا الإمام رحمه الله لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه، ولو عمل بخلافه فهذا لا يدل على النسخ، ثم عروة ليس من أهل النسخ ومن يروى عنه النسخ، فهو تابعي رضي الله تعالى عنه، وهو مجتهد، بل الصحابي لو فعل بخلاف ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى، فكيف بعروة التابعي رضي الله تعالى عنه؟ لو كان الصحابي زيد نفسه نقل عنه هذا، وأنه قرأ أو أنه لم يطول في المغرب بل قرأ بالقصار، لقال الناس العبرة بما روى لا بما رأى، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، أو حمله على تأويلات أخرى، وأنه راعى من خلفه وقد ضعف الناس، ليس على ما كان عليه العهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر والمحبة لسماع القرآن والمحبة للعبادة، فلعله اختصر من أجل هذا. هذا لو كان زيد لا حمله العلماء على محامل، فكيف بعروة؟ فهذا ليس بنسخ، والنسخ لابد فيه من التصريح، ولابد فيه من مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة والتشريع، أما فعل التابعي بل فعل الصحابي لا يدل على النسخ إذا خالف ما روى، فإن العلماء يأخذون بما روى لا بما رأى. وكم من أمور وحوادث في هذا الباب، ومنها ما يتعلق بالأخذ من اللحية في حديث ابن عمر، وهذا أشهر ما يكون، فإن ابن عمر كان يأخذ ما تحت القبضة، وروى لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا فيه الحث على ترك اللحية وعدم الأخذ منها في ظاهره، ثم أخذ منها هو، فالعبرة بما روى لا بما رأى، فعلى هذا لا يشرع التقصير من اللحية، بل يتركها الشخص على ما هي عليه، وتقصيرهم إنما هو ما تحت القبضة لا ما فوق القبضة، كما هو حال كثير من الناس، وترك اللحية واجب وحلقها حرام، تركها واجب وحلقها حرام، وهذا الذي عليه علماء المسلمين، وإنما يختلفون في التقصير، يختلفون في التقصير فقط، أما في الحلق فلا يختلفون أنه محرم، خلافهم في التقصير فقط. وقد ابتلي كثير من الناس في زمننا هذا بالحلق، وصار جمهور المسلمين على الحلق، والتاركون للحاء قليل جدا قليل جدا، ربما عدوهم شذوذا في المجتمع وروا أنهم شادون في المجتمع، والشاد هو من خالف الحق ولو كانوا أكثر وأكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هؤلاء شادون عندهم شذوذ، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وليس الشاد من وافق الحق أبدا، أما شاد المصطلح شيء ثاني، وشاد الخير شيء آخر. فالسواد الأعظم هو من وافق الحق ولو كان وحده، وأولئك الشادون. قال رحمه الله: على أنه بخلاف عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخ، ولا يخفى بعد هذا الحمل، وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات، كيف يصح النسخ؟ هذا عجب. وأم الفضل تصرح بأن آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالمرسلات، صلاة المغرب. قال ابن خزيمة في صحيحه: هذا من الاختلاف المباح، فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب، هذا قول له حظ من النظر، فجائز للمصلي أن يقرأ بما يرى، ولا سيما كما تقدم معنى تكراره مراعاة من خلفه، فإن من ورائك الضعيف والسقيم وذا الحاجة والكبير، هؤلاء يراعيهم المصلي والإمام، هذا قول لا بأس به، وأنه يقرأ بما شاء، ولكن ينصح بأن يلتزم السنن في الصلوات، فما كان يطول فيها رسول الله يطول، وهذا ليس من التطويل الممنوع العمل بالسنة، وما كان يقصر فيها من الصلوات قصر، هذا هو الذي عينه، وإن قصر مراعاة للناس ما فيه مانع، وإن قرأ فقرأ بما تيسر، إن قرأ بما تيسر لا بأس، فقرأوا بما تيسر من القرآن ما فيه مانع، ولكن العمل بالسنة هو الذي ينبغي، كما أشار زيد على مروان بهذا، وأنه يعمل بالسنة ويترك هذا الالتزام، هذا لا يصلح، فأشار إليه للعمل بالسنة. قال رحمه الله: ولا يخفى بعد هذا الحمل، وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات. قال ابن خزيمة في صحيح: هذا من الاختلاف المباح، فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب، إلا أنه إذا كان إماما استحب له أن يخفف في القراءة كما تقدم، وهذا أولى من قول القرطبي. ما ورد في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك، يعني هذا مو صحيح الذي قال القرطبي. وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة، لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة، وهذا تقدم رده. ادعى الطحاوي دعوى ليس عليها دليل، لذلك يقول: وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة، ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بلفظ: فسمعته يقول إن عذاب ربك لواقع. سمعه يقول، سمعه غير هذا الذي سيأتي، سمعه يقوله، فلماذا اقتصر على هذا وبنى عليه هذا الحكم، وأنه قرأ من السورة ولم يقرأ السورة كلها؟ فإنه أهمل شيئا جاء في الصحيح أصح من هذا، أنه سمعه يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، سمع يقول هذا، وهذا من أواخر السورة، فهذا يدل على أنه قرأ السورة. فسمعته يقول إن عذاب ربك لواقع، هذه الآية رقم 7 كما رقم لها هنا. قال فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هي هذه الآية خاصة وليس في السياق. قال الحافظ رحمه الله وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة، مع كون روايته شيم عن الزهري بخصوصها مضعفة، وهذا شيء وتحفظ هذه الفائدة، وهذا شيء معروف أنه شيم في الزهري ضعيف، فعلى هذه الرواية هذه مضعفة، ولو ثبتت فليس في الأثر أو في الرواية خاصة ما فيها هذا. فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هي هذه الآية خاصة، أخبر أنه سمع هذه الآية وسمع غيرها، وأما خاصة التي تدل على القصر هذه زيادة من هذا الإمام رحمه الله. وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة، مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوصها مضعفة، بل جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلها، قرأ السورة كلها. فعند البخاري في التفسير سمعته يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآيات إلى أن إلى قوله المسيطرون، إلى أن بلغ إلى هذه الآية أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، آيات عظيمة. كاد قلبي يطير، ونحوه لقاسم بن أصبغ، وفي رواية أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمتين سمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور، ومثل لابن سعد، وزاد في أخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. ولا بأس بدخول المشرك المسجد للمصلحة وللفائدة، أما للتصوير والسياحة والنظر مجرد النظر فلا يسمح له هذا النجس أن يدخل المسجد، وأما إذا رأوا ولي الأمر أنهم يدخلون لعلهم يتأثرون بعبادة المسلمين ويستفيدون مما يرون فلا بأس، فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في المسجد. وهكذا هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه قبل صحبتي يقول حتى خرجت من المسجد، سمعت قراءته حتى خرجت من المسجد، فيدل على أنه كان في المسجد. وهكذا بعض الوفود التي ربما لم تسلم بعد فيجلس معها النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. فدخول المشرك المسجد لمصلحة لا مانع فيه، وأما لغير مصلحة فما ينبغي تمكينهم من الدخول في هذه البيوت الطاهرة فتطأها هذه الأقدام النجسة، ما ينبغي إدخالهم. وأما الحرم فلا يجوز إدخاله، المشرك لا يدخل أصلا الحرم من أصله، والمسجد فرع من هذا الحرم، المسجد فرع من هذا حرم مكة، فلا يدخل المشرك مكة، وهذا الذي عليه الدولة تلك الطيبة فأنها لا تمكن هؤلاء الأنجاس بالدخول مكة، هذا من فضل الله علينا أن لا زالت على عزتها، ما يدخلون يأتون بعمالة مسلمين يعملون في الحرم وغير ذلك، وما يأتون بناس أيضا يعملون داخل مكة من المسلمين، فما يسمحون للكافرين بدخول مكة، مكة لا تدخلها مشرك. وأما المدينة فالأمر فيها أقف، مع أن بعض العلم يرى هذا، أما مكة فالحال على ما هو على ما تعلمون، ما يمكنون المشركين من الدخول، يبعدونهم إذا أرادوا يلتقون بهم في الرياض أو في غيرها من الأماكن، أما مكة فلا، الحمد لله أنهم لم يجعلوا مكة عاصمة لهم، جعلوا الرياض هي العاصمة، لأنه سينتابها من ينتابها. فهذه الدولة فيها خير، الحق فيها خير، خير موجود، لا زالت عزة الإسلام موجودة في تلك البلاد، وهذا فضل الله علينا، ومع ذلك الحرب عليها شديدة، والله يعينهم، الله يعينهم. وبعض الناس يريد يعني دولة كما كانت في عهد عمر الخطاب. قال رحمه الله كاد قلبي يطير، ونحو لقاسم بن أصبغ في رواية أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمتين سمعت يقرأ والطور وكتاب مسطور، ومثله لابن سعد، وزاد في أخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. ثم ادعى الطحاوي أن الاحتمال المذكور يأتي في حديث زيد بن ثابت، وكذا أبداه الخطاب احتمالا، وفيه نظر، لأنه لو كان قرأ بشيء منها، احتمال المذكور أنه قرأ بشيء منها ولم يقرأ كلها، وهكذا أيضا أبداه الخطاب احتمالا، الطحاوي متقدم على الخطابي، وكذا أبداه الخطاب احتمالا، وفيه نظر، لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قد قرأ سورة من قصار المفصل، لما كان الإنكار لما كان لإنكار زيد معنى. كلام طيب، فيه نظر، لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قد يعني يكون قدر سورة من قصار المفصل، ولما كان لإنكار زيد معنى، سيقرأ جزء يسير بقدر سورة من المفصل وقصار المفصل، فلماذا سينكر زيد على مروان أنك تخل بالسنة؟ ما أنكر عليه، تركه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بشيء منها فهو يريد أن يشير لأنه قرأ سورة الأعراف كلها طول الطوليين، قرأها كلها وأنت تقرأ بعض وتستمر على هذا. فإنكار زيد خلاف ما ظهر للخطابي رحمه الله لما أبداه الخطابي من احتمال الطحاوي. قال رحمه الله: لما كان لإنكار زيد معنى، وقد روى حديث زيد هشام ابن عروة عن أبيه، وقد روى حديث زيد هشام ابن عروة عن أبيه عنه أنه قال لمروان: إنك لتخف القراءة لتخف، أو إنك لتخف القراءة، كأنه هذا أخف الشيء يخف، كما تقدم معنا في حديث سعد: أخف في الأخريين، أركض في الأوليين وأخف، فهو من أخف، لكن إذا كان من أخف تخف سيكون أخف رباعي. نعم، لأنك لتخف رباعي، لذلك قال: أخف في الأخريين، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين بالضم، فهو من الرباعي، يكون إنك لتخف القراءة تخففها. إنك لتخف القراءة في الركعتين من المغرب، فوالله لقد كان رسول الله يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعا. أخرجه ابن خزيمة، واختلف في على هشام في صحابيه أو في صحابيه. والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت، هذا سقط 100%، أنه زيد، نعم يعني الصحابي ما في سقط. والمحفوظ في صحابييه، هذيك من يقرأ على هذا: والله لقد كان رسول الله يقرأ بسورة الأعراف ركعتين جميع. أخرجه واختلف في على هشام في صحابييه. والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت. إيش عندكم صحابية؟ صحابية، أي نعم صحابية، فهو زيد صواب. في صحابيه والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت. وقال أكثر رواه هشام عن زيد بن ثابت أو أبي أو طيب أو أبي أيوب. وقيل عن عائشة، أخرجه النسائي عندنا في الصحيح كما رأيتم، زيد بن ثابت. مقتصرا على المتن دون القصة، استدل به الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق، وفيه نظر، لأن من قال إن لها وقتا واحدا لم يحده بقراءة معينة، بل قالوا لا يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمس، عن أول غروب الشمس، وينبغي التبكير بالمغرب وعدم التأخير، ربما يحصل تأخير عند بعض إخواننا للمغرب جدا، بعضهم حتى رأى أنه لا تصلى الركعتان القبلية، والصحيح أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يبتدرون السواري لها، لكن لا يحصل تطويل بعد الركعتين، تقام الصلاة. طيب، واستشكل المحب الطبري إطلاق هذا. حاصل استفدنا من هذا، نقرأ حديثا للحفظ، استفدنا من هذا. وأما ما يتعلق بالمفصل فتقدم أنه من قاف إلى آخر القرآن، وإلى آخر القرآن بالإجماع، لكن ابتداء المفصل فيه خلاف، فمنهم من قال من قاف، وهذا الذي اختاره ابن كثير، ومنهم من قال من حجرات، ومنهم من قال من سورة القتال أعني محمد، وغير ذلك من الأقوال في الابتداء. وأما في الانتهاء فهو إلى آخر القرآن المفصل، وفي الابتداء فيه خلاف على أقوال مختلفة أشار إليها الحافظ، ومن أرجحها والذي عليه كثير من السلف أنه من قاف ابتداء، من قاف ابتداء. وهكذا القول الذي يليه أيضا في الرجحان عندهم، وأظن الحافظ على هذا، من الحجرات، من الحجرات، حاصل فيه خلاف قوي. وأيضا تقسيم المتقدم، من يأتي بتقسيم المفصل إلى كم أقسام ينقسم المفصل؟ تفضل. 3 أقسام، نعم، طوال المفصل وأوساطه وقصاره. طواله من أين يا صبري؟ من قاف على القول الابتداء في قاف إلى عمة، أحسنت. وأوساطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخره. هذا هو بالنسبة للمفصل. قال: باب الجهر في العشاء. هذا شيء معلوم، لكن الكتاب عقد لبيان الأحكام فلا إنكار. قال: باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان محمد بن نعم محمد بن فضل لقبه، وليس كما قيل في لقبه، لقبه عارم وليس بعارم، عارم هو المفسد، محمد بن فضل أبو النعمان. قال: حدثنا معتمر. معتمر عند من؟ نعم، بن سليمان، معتمر بن سليمان بن طرخان أبو محمد التيمي، عن أبيه، وأبوه مشهور سليمان أحسنت بن طرخان أبو المعتمر، سليمان بن طرخان أبو المعتمر. فعند من يحفظ الأبيات التي تدل على فضل هذا الرجل؟ نريد الأبيات من أولها. نعم: هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع، ذهبت دولة أصحاب البدع، وانقضى حبل ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع، هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع، مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمدا ذاك إذا قارعه السنة قرع، ذاك إذا قارعه السنة قرع. لا السنة كأنه. نعم، إلى آخر الأبيات الجميلة. وشاهدنا أو سليمان أخو التيم الذي، أخي التيم الذي، فإنه كان من العباد ترك النوم لهول المطلع. وأما نحن الله يرحم حالنا، أخي الدين وقوة الدين تدفع بهم إلى الخير، ونحن رقة الدين وضعف الدين يدفع بنا إلى النوم والسبات، نسأل الله العافية. قال: عن أبيه عن بكر. بكر بن من؟ نعم، بن عبد الله أحسنته، كنيته أبو عبد الله، الله يدرك. نعم، بكر بن عبد الله أبو عبد الله أحسنته، وأنت بادي من أصحاب العطلة صح؟ ما شاء الله. من يعلمك أحمد؟ من يعلمك هذا؟ من علمك هذا؟ بس الله دلقن، لكن جوابك صواب جزاك الله خير. قال: عن أبي رافع. رافع نعم أحسنته، نفيع، وهو الصائق، نفيع الصائق، ما أدري نفيع بن من، يذكرون نفيع الصائق ولم يذكروا أباه. قال: عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة. في جواز تسمية صلاة العشاء بالعتمة وتقدم معنا. فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد. فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، التزام الهدي النبوي، فإنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام سجد في هذا، وفي احتمال أنه سجد بها في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وأنه سجد بها سمعه يقرأ وسجد من غير صلاة، فليس نصا على أنه سجد بها في الصلاة عليه الصلاة والسلام، لكن سيأتي في بعض الروايات أنه سجد بها في الصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صليت خلف أبي القاسم فسجد بها. وأما هذه الرواية ما فيها نص، وإنما فيها فسجد. قال: قرأ صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد. فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم. ففي احتمال هذا الأرجح أنه سجد خلف أبي القاسم بعد صلاة أو في صلاة قرأ بهذه السورة حتى وصل إلى الموضع الذي يسجد فيه، ومحتمل أنها ليس بالصلاة وإنما خارج الصلاة، فسجد فسجد معه. والاحتمال الأول هو الذي قد جاء التنصيص عليه، صليت خلف أبي القاسم فسجد بها، وهذه سنة، وهي من آكد السور التي يسجد لها فيها الشخص إذا مر على السجدة التي فيها. ويسجد عند قوله: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن أهل العلم من يرى أنه يسجد إذا انتهى من السورة، إذا انتهى من السورة سجد ولا يسجد في هذا الموضع، والصحيح أنه يسجد في هذا الموضع، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يسجد ولا ينتظر بسجوده حتى ينتهي من السورة كاملة ثم يسجد. هذا هو. قال: فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال: حدثنا أبو الوليد. عند من أبو الوليد هذا؟ هشام بن عبد الملك طيالسي، أحسنته. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، كنيته أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن عدي. من عدي هذا؟ ابن ثابت، أحسنته، وهو كان يتشيع، فعنده تشيع عدي هذا، لكنه وثقه أحمد وغير أحمد، وكان مبتلى بهذه البدعة، بدعة التشيع، وتشيع المتقدمين ليس كتشيع المتأخرين الذي يساوي الرفض ويعادل الرفض. أولئك ربما كان تشيعهم أخف، فكانوا يقدمون عليا ويفضلون عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأما هؤلاء بالغوا حتى رأوا تفضيل على الخلفاء جميعا، بل تعدوا ذلك وجعلوه إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وصرفوا له ما لا يجوز أن يصرف له، فتجاوزوا وبالغوا في هذا الحد والعياذ بالله. وعلي ليس بأفضل من عثمان على الصحيح، فتفضيلهم كترتيبهم في الخلافة. قال: حدثنا شعبة عن عدي، قال: سمعت البراء بن عازب، نعم أحسنت، أبو عمارة وقيل أبو عمرو، مختلف في كنيته، سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، والسفر مظنة التخفيف لوجود الإرهاق والتعب، فلا بأس أن يخفف الشخص في سفره وإن كانت الصلاة يقرأ فيها بطوال المفصل أو بقصار المفصل أو بقص بأوساط المفصل، فصلاة العشاء يقرأ فيها بأوساط المفصل، لكن السفر مدعاة للتقصير ومناط للتقصير، ففيه الإرهاق حتى في صلاة الفجر، ما ينبغي الإطالة في السفر، فالشخص ينبغي أن يختصر وأن يقصر على الناس، فإنه في سفر وفي تعب وفي عناء، هذه السنة في السفر والله أعلم، أنه يخفف وينظر من خلفه، وهذا يكفي إن شاء الله، وما يتعلق به ما في وقت آخر. تفضل يا أخي أدن.